كانوا إخوان الشياطين المبذرين، كانوا إخوة للشياطين في أعمالهم وأفعالهم، لأنهم انقلبت حقيقتهم من إنس إلى جن، فأصبحوا إخوة لهم للأب والأم. والشبه يكون في الخير ويكون في الشر. يا أخت هارون، وهي كانت معلومة أنها ابنة الأنبياء وأنها ابنة الرسل وأنها من سلالات موسى، من سلالات هارون، من سلالات الأنبياء إلى يعقوب فإسحاق فإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يا أخت هارون، يا ابنة الأنبياء، يا هذه التي تنتسب إلى الصالحين من قومها، ما هذا البلاء الذي أتيت به؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، والبغي هي الزانية، امرأ سوء فاحش سيء لا يصلح، بمعنى كانت بيئتك صالحة، أبوتك صالحة، أمومتك صالحة، فمن أين هذا البلاء وهذه الفاحشة؟ قال تعالى: فأشارت إليه. لم تجبهم، فقد أمرت عن الله ألا تكلم اليوم إنسيا، أن تنظر الصوم، الصوم عن الكلام والانقطاع عن الحديث، حديث أي إنسي وبشري. فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى، أشارت إلى الطفل، وإذا بهم يصيحون: أتهزئين بنا؟ أتطلبين منا مخاطبة الأطفال؟ ولم يكفك ما أتيت به من فري، من براء، من غزة في الفحشاء، من زنا وبغي، مع ذلك تهزئين بقومك وكبراء قومك. فأشارت إلي، وإذا بالمشار إليه عيسى يتكلم، وبذلك كان عيسى سلسلة معجزات وسلسلة علامات وسلسلة غرائب وعجائب منذ خرج إلى أن رفع إلى السماء. فأشارت إلي، قالوا: كيف نكلم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ إما أنه كان في المهد بجانبها وصنعت له مهدا وهي في المكان القصي الشرقي من قومها، أو المهد كان حضنها. فقالوا لا، أتهزئين؟ كيف تطلبين منا أن نكلم صبيا لا يزال في المهد؟ ومتى كان الصبيان في المهد يتكلمون؟ فإذا في هذه الحالة يجيب عبد، يجيب عيسى، قال: إني عبد الله، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. حضرهم بمحاضرة، أعطاهم درسا، فوقفوا مشدوهين. متى كان الأطفال في المهد يتكلمون؟ ومتى كانوا يستطيعون الكلام بمثل هذه الحكم وهذه الدرر وهذه الفصاحة والبلاغة؟ قال أول ما قال ردا على اليهود الذين قذفوه واتهموا أمه، وقالوا عنه: وابن يوسف النجار كذبوا وأفكوا ولعنات الله عليهم تترى. وكذب النصارى عندما زعموا أنه الإله وأنه الرب وأنه ابن إله وابن آلهة إلها، فكذبوا وفجروا وعليهم كذلك لعنات الله تترى. فكان أول ما قال من الدرس الذي أعلن بين المحبين والمبغضين، بين المؤمنين وبين الكافرين، أن قرر حقيقة من الحقائق: أني عبد الله. قال: إني عبد الله، رغم ما رأيتم مني وما سترون بعد، فأنا عبد لله، خلق من خلقه، عابد من عبيدي، أرجو رحمته وأرجو مغفرته وأعوذ من نقمته وأعوذ من عذابه. قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب، علمه التوراة. ومن هنا يقول النصارى: العهد القديم والعهد الجديد، فيعنون بالعهد القديم التوراة وبالعهد الجديد الإنجيل، فهم يهود أولا وزادوا بعد ذلك. الإفك وأكاذيب الإنجيل عندما حرفوه وبدلوه وغيروه عما كان أنزل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب آتاني التوراة وأنا في هذه السن وعلمني وأقرأني وفهمه لي هذا وهو لا يزال طفلا في المهد آتاني الكتاب وجعلني نبيا جعله نبيا وهو لا يزال طفلا ولا يتكلم بهذا إلا الأنبياء ولا يتكلم الأطفال بهذه اللغة إلا وذلك معجزة له وعلامة وآية من آيات الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت جعله مبارك الطلعة مباركا في بيتي مباركا في قومي مباركا في السماء مباركا عند النزول إلى الأرض لا يصدر عنه إلا البركات والخيرات والدعوات لله ولرسول الله وطاعة الله وطاعة رسوله وجعلني مباركا حيث مات وأوصاني بالصلاة والزكاة أمر أكد عليه في الوصية بأن يصلي لله بصلاة كانت من شريعته أوصاه بالطاعة بالعبادة بالتهجد بالسجود بالركوع بالابتهال إلى الله أوصاني بالصلاة والزكاة أوصاه إن كان له مالا يزكي عليه وأن يزكي من جاهه وأن يزكي من قوته وأن يزكي من قدرته والزكاة التنمية في كل شيء تكون في المال والمواد وتكون في المعاني في الشجاعة في النبل في الغيرة في الكفاح وكل ما يتعلق بذلك والآية تشمل كل هذه المعاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أوصى ما دام حيا أن يصلي لله وأن يزكي لله ولا ينقطع عن ذلك مدة حياته كما قال الله لخاتم الأنبياء نبينا واعبد حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين الموت حيث يا محمد عابدا صالحا زاهدا آمرا بالمعروف نهانا عن المنكر ودم على ذلك إلى أن يأتيك اليقين إلى أن يأتيك الموت وذا من ذاك وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي أوصاه أن يكون برا بأمي لا يعصيها في معروف يحسن معها القول والعمل والأدب والإحسان واللطف وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا لم يجعلني من جبابرة الأرض أقتل عند الغضب أخذ المال عند الغضب أشره على أموال الناس ونساء الناس وأرزاق الناس لم يجعلني جبارا شقيا ولا شك أن كل جبار شقي الشقي البعيد عن الرحمة السيء الفاسد الظالم الجائر وأنبياء الله قد أكرمه الله عن ذلك قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قال ما بلغه الله أن يقول بأن السلام والأمان علي يوم ولادتي إذا ليس ربا فالرب لا يولد فهو القديم بلا بداية الآخر بلا نهاية أما عيسى فقد كانت له بداية وولادة والسلام علي يوم ولدت الأمان واليمن والسلامة من وسواس الشيطان وظلم الإنسان والفساد بينهم والسلام على يوم ولدت ويوم أموت وسيموت كذلك إله لا يموت فهذا كله مما يؤكد أنه ليس برب كما زعم النصارى فإنما عبد لله نبي رسول يولد ويموت والسلام على يوم ولدت ويوم أموت يسلم من العذاب ويسلم من النقمة ومن الغضب والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ويوم القيامة في يوم البعث عندما يحيا مرة ثانية علي الأمان من الله، الأمان من الغضب، من اللعنة، من دخول النار، فهو آمن من كل ذلك. الله يرحمه، الله يرضى عليه، والله يدخله الجنة ويكرمه بما يكرم به الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. ذلك كل ما تعلق بمريم منذ اتخاذها وانتبادها أهلها في مكان شرقي، مكان قصري، منذ حملت ومنذ ولدت ومنذ جاءت به تحمله ومنذ تكلم الوليد ومنذ قام في وجه أهلها وقالوا لها ما قالوا، ذلك حقيقة عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، لا كما قال اليهود لعنهم الله أنه نسفا، ولا أنه كما قال النصارى لعنهم الله أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، إله ابن إله ابن إله، كل ذلك كذب وفجور. قول الحق الذي فيه يمترون، قول الحق مفعول مطلق، ذلك القول مما قاله الله وقرره وبينه، هو القول الحق في عيسى، هو عيسى الحق، لا بنبي ولا بابن صفاء، نبي رسول من الخمسة أولي العزم. ذلك بيان ما كانوا يمترون فيه، يتشككون ويرتابون، وليسوا على حق من الحق، وليسوا على يقين ولا حق مما يزعمون ويرتابون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، عيسى الذي يتشككون في حقيقته وهويته وإنسانيته وألوهيته، ليس إلا عبدا لله، ولد كما يولدون وسيموت كما يموتون ويبعث كما يبعثون. ذلك الحق الذي يزيل الريب والشك من أنفس هؤلاء وكل الأحزاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، حق النفاق والمنافقين. اللهم صل وسلم وبارك على أنبيائك المرسلين مريم وعيسى وزكريا ويحيى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، فعنا بهم وبرسالاتهم وبعباداتهم وبتوحيدهم، اجعلنا على سننهم موحدين وعلى طريقتهم وطريقة خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنين، احشرنا على ذلك إلى يوم لقائك. الحمد لله رب العالمين. في كتاب العزيز: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ما كان لله أن يتخذ ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بعد أن علمنا الله جل جلاله وقص علينا قصة زكريا وقصة ولده يحيى وقصة خلق عيسى وكيف خلقه على غير العادة من غير أب، ختم الله ذلك بقوله: ما كان لله أن يتخذ من ولد، لا يليق بجلاله، لا يليق بحق الألوهية، لا يليق بصفاته الحق أن يكون الرب أبا كالناس كعبيده من الناس ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ينزه نفسه جل جلاله ويسبحه عن أن يشبه خلقه في ولد أو ولادة أو في شيء مما يتعلق بالمعبود بالعبودية وبالخلق. فالله الخالق والله الرازق والله الذي أكسب هؤلاء قوة ليكون لهم أولاد وتكون لهم صواحب. أما الله جل جلاله فهو منزه عن ذلك معظم عنه لا يليق به ولا بالألوهية أن تكون كالناس تلد ويكون لها ولد ويكون له صاحبا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه إذا قضى أمرا إذا سبق في علمه وقضائه وإرادته أن يكون له أمر أن يخلق شيئا فهو لا يحتاج لهذا لا لصاحبة ولا ولد وإنما يقول للشيء كن فيكون. ولكن الله لا يريد ولدا ولا يليق بجلاله أن يكون له ولد لا حمل ولا غير حمل. على أن عيسى قد كان من نطفة قد كانت ولادته من نطفة الروح من نفخة الروح فحمل أمه وبقيت 9 أشهر كملا ولدته كما يلد الناس حملا ووحما وعذاب مخاض وتعب ولادة. الله جل جلاله لا يحتاج لذلك ولا يليق به أن يكون له ولد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا إذا تعلقت إرادته وقدرته بالشيء يكفي أن يقول له كن فيكون. كما خلق آدم من تراب وحواء من بعض من أضلاع آدم وكما خلق السماوات العلى والأراضين السفلى وما بينهما لم يحتج إلى ذلك إلا قوله كن فكان ذلك. وكما لا يزال الخلق مستمرا وكما لا يزال الله كان وسيكون وسيبقى الخالق المدبر الرازق المعطي المانع المحيي المميت فكل ما يريده جل جلاله لا يحتاج منه إلى أكثر من كن فيكون. يقول عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقرئ وأن الله ربي وربكم فاعبدوه عطفا على قول عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي وأوصاني بأن أتخذ الله ربا لأننا جميعا مربوبون ما خلقنا إلا لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه كان أول ما قال عيسى عندما ولد طفلا رضيعا فانطق الله تعالى وآتاه الحكم صبيا وآتاه الكتاب صبيا وآتاه النبوة صبيا وكان مما آتاه أن دعا لربه أول ما دعا أنه عبد الله. هنا يؤكد ذلك ويقول عن نفسه وعن غيره من الناس وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. الله جل جلاله الخالق هو ربي هو خالقي هو رازقي فهو يزيف بذلك ما زعمه النصارى عنه من أنه الرب أو الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وأن الله ربي وربكم كما هو خالقي خالقكم وكما هو رازقي رازقكم وكما الأمر بيدي إحياء وإماتا، كذلك بالنسبة لي ولكم ولكل من على من في الكون من غيره جل جلاله. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله جل جلاله أنطق عيسى عند الطفولة، أنطقه وهو لا يزال في المهد، أن يكذب ما سيكون بعد ذلك، سواء من اتهام اليهود له وقذفهم له وأنه ابن يوسف النجار، أو من إغراق ومبالغة النصارى عندما جعلوه الله وعبدوه. فعيسى قد قال عن نفسه: إنما أنا عبد لله ربي الله كما هو ربكم، وأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، لا يعبد سواه ولا ينزه سواه ولا يعظم سواه جل جلاله، هذا صراط مستقيم. يقول عيسى: هذا الذي أتيتكم به صراط سوي وطريق واضح بين ليس فيه عوج ولا أمن. وهو يدعو إلى عبادة الله الواحد، وأن الكل عبيد الله والكل مخلوقون له، وأن دينه الذي أتى به دين سوي مستقيم، لا ملتويات ولا منعرجات ولا ما يمكن أن يفسد على الناس عقولهم أو فهومهم أو وجودهم. وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. مع هذا الذي أعلنه عيسى في قومه في بني إسرائيل، سواء أتباع التوراة أو من سيكونون أتباعه في الإنجيل، وكلهم أتباع للتوراة ثم الإنجيل. ولذلك النصارى يقولون عن التوراة العهد القديم وعن الإنجيل العهد الجديد، فهم لا يزال التوراة بالنسبة لهم غير منسوخ والإنجيل مؤكد. ومن هنا نعلم بأن النصارى يهود أولا ثم نصارى، زادوا على فساد اليهودية وعلى خزعبلات اليهودية وعلى قذفهم للأنبياء وعلى تجديفهم بالله جل جلاله، زادوا الخرافات التي اخترعوها وولدوها وحرفوا بها كتاب الله الإنجيل. وقد جمعوا بين الشرين كما جمعوا بين الكفرين. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف من بين قوم عيسى الأحزاب، الطرائق، المذاهب، الناس. ومن المعلوم أن قسطنطين أحد ملوك الروم الكبار، وكانت النصرانية موضع خلاف كما لا تزال عند المتمسكين بها والدائنين بها والعابدين على أساسها. فأراد أن يخرج من هذا المجتمع والمؤتمر بشيء خاص يدعو له جميع النصارى، فاجتمعوا طوائف قددا. فقال بعض: عيسى هو الله. وكان هذا من اختلافهم، وقد قص الله علينا ذلك في كتابه. وقال قوم: هو إله ابن إله. وقال قوم: هو ثالث ثلاثة. وقد كذبوا جميعا وأفكوا، ومعاذ الله وحاش الله، ونستغفر الله من حكاية حتى هذا القول حكاية. وإن كان حاكي الكفر ليس بكافر، فاختلفوا كفرا واختلفوا جحودا واختلفوا طرائق قددا بالوثنية والشرك بالله. واختلف الأحزاب من بينهم. قال تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كفروا بما أنزل الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. هو كمثل آدم فحفظه من تراب ثم قال له كن فكان. فكان عيسى صورة ثانوية من آدم، كما خلق آدم بلا أب ولا أم خلق عيسى لأم بغير أب، وخلق حواء من أب من ضلع من أضلاع حواء من أضلاع آدم، ولا أب ولا أم. ولكن الذين كفروا اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا بما أنزل الله، وأن عيسى عبد الله ونبيه وابن الصديقة مريم، وأن الله واحد لا شريك له ولا يليق أن يكون له ثاني جل جلاله وعلى مقامه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ويل للكافرين بالحق، الكافرين بالوحدانية، الكافرين بأن الله هو خالق الخلق ليس له ثاني في ذات ولا صفة ولا فعل، وأن عيسى ليس إلا عبدا من عبيده آتاه حكما ونبوءا. فهؤلاء الذين كفروا بهذه المعاني فويل لهم، والويل نهر من قيح في النار، ومعنى يا مصيبتهم ويا بلاءهم يوم يدخلون النار فيكون شرابهم من قيح جهنم، من الويل الموجود في جهنم، يخلدون أبدا صرمدا إلى يوم القيامة، إذا صرمدا بلا نهاية إذا هم ماتوا على الشرك والوثنية. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم حضوري، واليوم العظيم هو يوم القيامة، يوم العرض على الله، يوم الحساب، يوم النشر، يوم قوم إلى الجنة وقوم إلى السعير، يوم يعرض الناس على ربهم في يوم كألف سنة مما تعدون، ويكون اليوم عظيما، ويكون اليوم شديدا اشتد فيه العرق للمعروضين على الله جل جلاله، حتى يغرق الكثير الكثير في عرقه. البعض يصل عرقه إلى كعبي، والبعض إلى ساقي، والبعض إلى ركبتي، والبعض إلى ثديي، والبعض يغرق ولا موت. ويكون هذا اليوم من ميزة المؤذنين، تكون أعناقهم طويلة بحيث مهما بلغهم العرق يبقى الرأس وما فيه من حواس بمنجا عن الاختناق بماء العرق. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فمن لم يعلم هذا لا يعلم معنى الحديث. فكونهم دعاة إلى الله، دعاة إلى عبادته، يؤذنون بدخول الوقت، أكرموا لهذا المعنى، لأن يوم القيامة على أي حالة كانوا بطبيعة الحبس والشرك يكونون بمنجا عن الاختناق بعرق هؤلاء الذين يعذبون فيه مددا طويلة في يوم كألف سنة مما تعدون، في مشهد يوم عظيم، في يوم يشهده الخلائق كلهم، الملائكة والإنس والجن، الملائكة ينتظرون أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن يحاسبون كما يحاسب الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى نار. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قال تعالى اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون يوم في ضلال مبين، اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يقول الله عن هؤلاء الكافرين الذين لهم آذان لا يسمعون بها، وأبصار لا ينظرون بها، وقلوب لا يفقهون بها، وهكذا غفلوا وهكذا ضاعوا وهكذا ضلوا عن سماع الكلمة الحق وعن رؤية الحق وعن الفقه والعلم للحق. ولكنهم لن يكونوا كذلك يوم العرض على الله، يوم يأتون الله تعالى للحساب. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يا ما أسمعهم، ما أشد سمعهم، ما أشد بصرهم، لا تكاد تفوتهم كلمة قالوا يوم القيامة، ولا يكاد يفوتهم منظر يوم القيامة. فهم حداد البصر، فهم شديد السمع. يوم يأتي الله يوم القيامة إذ ذاك عندما يرون ما أوعدهم الله به من عذاب أليم ومن محنة دائمة ومن الويل في نار جهنم. تجد كلهم قلوبا تفقه وتدرك، ولم يكونوا كذلك في دار الدنيا، لأنهم عاشوا شاكين مرتابين. أما وقد أصبح الشك حقيقة، وأصبح الخيال واقعا، وأصبح ما كانوا يكذبون به يعيشون في وقته وحاضره وواقعه، اشتد منهم السمع وقوي منهم البصر وشحذت منهم الفهوم والعقول. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أشد سمعهم وأقوى بصرهم يوم يأتوننا، يوم يأتون يوم القيامة وقد بعثوا من بعد الموت وعرضوا على الله خالقهم ليحاسب كل على عمله، إما إلى جنة وإما إلى نار. أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، أبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، ولكن الظالمون أنفسهم بالشرك، الظالمون أنفسهم بالكفر، الظالمون أنفسهم بالضلال. هؤلاء هم اليوم أي في دار الدنيا هم في ضلال مبين، في ضياع واضح، في فساد بيهم، لا يعرفون الحق ولا يريدون أن يعرفوه. إذا قرئ عليهم كتاب الله أعرضوا عنه وتولوا، إذا قال لهم رسول من رسول الله أنا رسول الله إليكم كذبوه وآذوه ونفروا الناس عنه وصدوا عن طاعته. وهكذا هم اليوم في دار الدنيا يعيشون في ضلال واضح، في ضلال بيهم. ولكنهم أتونا يوم القيامة فلم يكون إتيانهم كذلك، فسيأتوننا ما أشد سمعهم وما أقوى أبصارهم. قال تعالى: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يا محمد على ضلالهم وعلى فسادهم وعلى صم آذانهم وعلى عمي أبصارهم، ومع ذلك أنذرهم، خوفهم، أنذرهم بما سيكون عليهم إن بقوا هكذا إلى الموت يوم القيامة، لتكون حجة الله البالغة، ليكون أمر الله هو الحاكم وهو الآمر، ولله الحجة البالغة. حتى إذا أتوا ربهم يوم القيامة وسألتهم رسل الله من الملائكة: ألم يأتكم رسول؟ ألم ينذركم؟ ألم يبشركم؟ ألم يأمركم؟ ألم ينهكم؟ حتى إذا كان ذلك لا يجرأ أحد أن يكذب، ولو كذب شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم لأنهم كانوا كاذبين. أنذرهم يوم الحسرة، ويوم الحسرة هو يوم القيامة أيضا، ويا ما ليوم القيامة من أسماء. وأنذرهم وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر ولما هو يوم الحصرة يوم يتحصر المؤمنون ويتحصر الكافرون والحصرة الندم في شدته والألم في نهايته يوم يندمون كلهم ولا تحين مندم ولا رفعة لما ندموا عليه يندم المسلمون ويتحصرون لما لم يزدادوا طاعة ويزدادوا إيمانا ويزدادوا إيقانا ويزدادوا لله عبادة بالحواس وعبادة بالمال وعبادة بالأمر بالمعروف وعبادة بالنهي عن المنكر ليكون لهم من الأجر والثواب والرحمة والرضا أكثر ما وجدوا ويتحصر الكافر هذا الذي طالما أنذر وطالما بشر وهو حي يرزق وقد يكون بعضهم قد عمر سنين وأعواما قارب المئة أو تجاوزها وهو لم يزدد من الله إلا بعدا وبالأنبياء إلا كفرا وبكتب الله الحق إبعادا وتزييفا وإفسادا وصدا للناس عنها هذا عندما يوجد القيامة عندما يوجدون فيها ويبعثون لها ويعرضون على الله يسمى بالنسبة لهم يوم الحصرة يتحصرون يندمون يتألمون ويتوجعون لو كانوا انتبهوا في دار الدنيا فآمنوا بالله على الأقل آمنوا به واحدا وبأنبيائه عبيدا مكرمين رسلا ولكن هيهات سبق السيف العذل الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك طالما أنذروا أنذرهم كتاب الله وأنذرهم الهادي رسول الله وأنذرتهم الورثة ورثة الأنبياء العلماء العارفون بالله أنذروهم مثل هذا اليوم أنذروهم عذابا وأنذروهم غضبا وأنذروهم لعنة وما زادهم ذلك من الله إلا بعدا وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر قضي الأمر الأمر الذي كانوا يرتابون فيه ويتشككون من بعث بعد الموت وجنة ونهار أما المؤمنون فإلى الجنة وأما الكافرون فإلى النار يكون قد قضي الأمر وتم الحساب وعلم أهل الجنة من أهل النار أهل الرحمة من أهل الغضب من رضي عنهم ومن لعنهم ومن هنا يزدادون حسرة وألما وندما يذهبون يمنون أنفسهم بأن العذاب عندما يشتد سيموتون ويستريحون وهيهات في هذه الحالة يؤتى بكبش فيقال لأهل النار أتدرون ما هذا قالوا نعم هو الموت ويقال لأهل الجنة أتدرون ما هذا فيقولون نعم هو الموت فيذبح الموت ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ويقال لأهل النار خلود فلا موت فيزدادون بذلك حسرة وألما وتوجعا وكما ورد في الآثار النبوية يفرح المؤمنون يوم ذاك فرحة لو يموت الإنسان من الفرحة وطالما مات لماتوهم ولكن الموت مات وذبح ولو كان الناس يموتون من الحسرة والألم والوجاع وقد ماتوا عملا لمات أهل النار ذات ولكن هيهات الموت مات من في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ومن في الجنة لا يملون ولا يقنطون فهم من درجة إلى درجة يتزاورون ويجتمعون ويتحدثون عن تاريخهم في الدنيا ويبحث الأهل عن الأهل ممن في الجنة فإذا وجدوا ما أكثرهم زادوا بذلك فرحا وزادوا بذلك شكرا لله على نعمه وآلائه. وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر استم الأمر الذي كانوا فيه شاكين وله مرتدين. اليوم القيامة يوم القيامة الذي أنكروه يعيشون في واقعه، والجنة والنار التي أنكروهما كذلك يعيشون في واقعها، بعضهم في الجنة وبعضهم في السعير. فعندما يقضى الأمر اشتد حسرة الناس، حسرة المؤمنين ألا يكونوا ازدادوا إيمانا وازدادوا عبادا، وحسرة الكافرين أن لو كانوا آمنوا ولو باللسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى لهم آمنوا بالله لسانا وجنانا حتى ولو لم يعملوا فهم مؤمنون على كل حال وأطمعون، والإيمان كل لا يتجزأ. فعندما يؤمن الجنان تنطق الحوار، وكل حاسة نطقها بحسبها. فعبادة اللسان بالذكر وبالتلاوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا لكل حاسة عبادة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وقد كانوا في دار الدنيا غافلين عن هذا القضاء، غافلين عن يوم القيامة، لاهين عنها ساهي رمى كونهم سمعوا ذلك أكثر من مرة وحضروا ذلك أكثر من مرة، ولكنهم لم يستقبلوا ذلك إلا بالهزء والسخرية بأنبياء الله وبالعلماء العارفين بالله، وما زادهم ذلك إلا خسرانا، وما زادهم ذلك إلا كفرانا، وهكذا إلى أن وجدوا أنفسهم وقد ماتوا وقد بعثوا. عاشوا في الدنيا في غفلة وعاشوا وهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ربا ولا بأن في عبيده رسلا وأنبياء أرسلهم إلى الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبشرون بالجنة وينذرون من النار. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول جل جلاله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، تكون الأرض يكون الكون قد ماتت فيه كل حركة، كل نسمة ماتوا وعاد التراب ترابا، مات الملك ومات السلطان ومات النفوذ ومات الأولاد ومات الجند وماتت العشيرة، وعادت الدنيا لما كانت عليها قبل خلقهم خرابا يبابا، ليس فيها حركة تنبت ولا حياة تتحرك. في هذه الحالة يقول الله لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، فيجيب نفسه بنفسه، أنا ملك الملوك، أنا الواحد، أنا المالك. أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام يوم يرث الله الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم القيامة يكون قد مات الكل قبل البعثة، لا يبقى أحد في الكون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في هذه الحالة يكون الله الوارث وهو من قبل الخالق والكل له، حتى في وقت دعوى الملكية يرث الله الدنيا وما عليها ومن عليها إن بقي أحد ولم يبقى، وإلينا يرجعون. يرثهم، يأخذ ملكهم، يأخذ قواهم، يأخذ جيوشهم، يأخذ جبروتهم وطغيانهم، يأخذ ما علوا به وتجبروا يوما وأعلوا العلالي وأعلوا البناء، كل ذلك لا يبقى له مالك إلا هو، ملك الملوك مالك الكل جل جلاله. وإلينا يرجعون هلكوا وماتوا وهم يرجعون إلى الله أن يبعثون بعد الموت وقد كان. وأنذرهم يوم الحسرة يوم يكون قد تحسروا على عبادة لم يقوموا بها أو على إيمان لم يقوموا بواجبه ولم يقوموا بحقيقته. فهم هنا عندما يكونون قد انتهوا فلا يبقى إلا الله وارثوا الكل، ثم هم بعد ذلك إليه يرجعون يبعثون للحساب وللعقاب وللعرض على الله. قال تعالى